وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري واخرجه ابو داود مطولا. المبارزه مشتقه من البروز وهو الظهور، ومعناها ان يطلب احد رجال الجيش من رجال العدو ان يبارزه في القتال، يبرز له فيقاتله. وفائده هذا التبارز انه اذا قتل احد المتبارزين صار في ذلك قوه للقوم الذين منهم القاتل، وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول، ويكون هذا من أسباب النصر، ونوعا من أنواع الجهاد. يعني بدل ما يكون بالسيف، بدل ما يكون بالرصاص، يكون بمثل هذا، لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسير شهر. لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة، وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه. أما أن يخرج رجل ليس عنده علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز ويجب أن يمنع. ففي هذا الحديث إذن دليل على وجوب المبارزة. فما هي المبارزة يا ولد؟ أن يطلب أحد. نعم أحسنت، وفائدتها علمتموها. ولكن شرطها شيئان: الشيء الأول إيش؟ العلم بكيفية المبارزة، والشيء الثاني القوة، لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب، وإن كان عالما لكن ليس عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه. يقول: أخرجه أبو داود مطولا. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت فضربه علي. خدعة، لكنها خدعة جائزة، لأنني ما خدعت رجلا آمنا، بل هو خرج مغامرا بنفسه وخرج ليقتلني، فإذا وجدت حيلة أن أقتله أنا فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث: الحرب خدعة. إذن في هذا جواز، في هذا حديث علي رضي الله عنه جواز إيش؟